الآن مع الشيخ ربيع هادي المدخلي حول هذا الموضوع، وهو لعله أن يلقي لنا الضوء ويوضح أثر ظلل وحودة كثيرا من الجماعات المعاصرة عن التمسك بالكتاب والسنة، وواقع هذا الخلل والزلل في سلوكهم وعملهم ومنهجهم. وبعد ذلك نستمع إلى الإجابة على الأسئلة. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي بعض الروايات وكل ضلالة في النار. وبعد، وفي حديث الشيخ عبد الله جبريل ما يشفي ويكفي ولله الحمد، ولا يبقى أمامنا إلا أن نستفيد من مثل هذه النصائح الغالية السليمة. وكثير من الكلام يمر بالآذان ولا تعيه القلوب، فأرجو أن لا يفوتكم أيها الشباب مثل هذه التوجيهات التي تربطكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح من تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وفهم لهما وتطبيق لهما والتزام بهما ونشر لهما في الآفاق، وحمل راية الجهاد من أجل بثها ونشرها وتبليغها في الأمم والشعوب. هل يكون عندنا مثل هذه الروح التي تناولت الإسلام بصدق وجد وإخلاص على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ الآيات في الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول كثيرة جدا، وقد فرد لكم الشيخ الكريم منها آيات وأحاديث مما يدل على اعتبار منهج السلف الصالح وتفسيرهم وفهمهم وتطبيقهم. قول الله تبارك وتعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ان اهل البدع كلهم يحيدون عن هذا، يريدون ان يكون تفسير القران والسنه في ضوء اللغه العربيه، ولا يريدون فهم السلف الصالح في العقائد والعبادات والسياسه وغيرها. لماذا؟ ليجد أهل الأهواء أمامهم باب الحرية مفتوحا، باب الفوضى مفتوحا، ليقول كل ما يراه ويهواه. لكن الله ورسوله يقيدان الأمة بما عليه السلف الصالح الذي هو سبيل المؤمنين، الذي من خرج عنه كان مشاقا لله متبعا غير سبيل المؤمنين، جزاؤه جهنم خالدا فيها. فلنضع هذا نصب اعيننا. فهم السلف الصالح الصحابه والتابعين القرون المفضله التي شهد لها الله في الخيريه وشهد لها رسول الله في الخيريه. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن. فمن بعد القوم تفضل الأهل فيهم أنهم مذمومون وأنهم أصحاب شهوات، أما أولئك فقد نزههم الله في الجملة. قد يوجد في تلك القرون من عنده خلل في الفهم وانحراف في القصد، ولكن في الجملة والأغلبية الساحقة هم التزام هذا المنهج وهم في هذا المستوى الخير الذي شهد الله لهم به وشهد به لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنجعلهم أئمتنا ولنجعلهم قدوتنا في أبواب العقائد والأحكام والمعاملات والسياسة. مو كل يوم تطلع سياسة جديدة، كل يوم تطلع لنا منهج جديد، كل يوم يأتينا رأي جديد، كل يوم تأتي نظرة جديدة، كل يوم ينبوء حلم جديد والهس وراء كل من جاء عمل جديد. الثبات الثبات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا هو الثبات. ربنا الله أرسلنا هذا الرسول، أنزل فينا هذا الكتاب، كلف الرسول ليبين هذا الكتاب. سلف صالح فهموا هذا الكتاب أكثر منا، وأكثر ما تلقوا تفسيره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ينقل بعضهم تفسير رسول الله ولا يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما يشير إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، فإنهم كانوا ينقلون عن رسول الله سننه بالأقوال وبالأفعال رضوان الله عليه. والدليل على هذا ما رواه الشعبي أنه رافق ابن عمر، بل صاحب رافق ابن عمر من مكة إلى المدينة فلم يسمعه قال رسول الله إلا مرة واحدة. فكثير ما صرف يعني سلوك الرسول في سلوك الصحابة وفي تصرفاته وفي مواقفه، فخذها منه إلا إذا اصطدمت بسنة. خالف السنة واضح نقلت لنا عرف الآية الصلاة والسلام، حينئذ كل يؤخذ من قوله ورده. أما إذا فعل الصحابي فعلا ولم يخالف السنة ولم ينكر على أحد فنحن نأخذ بكلامه رضوان الله عليه، لأن الله قد شهد لهم ورسول الله قد شهد لهم أنهم خير الناس، ولم يثبت عنهم كذب. حتى الذين حصل فيهم اختلاف وحصل منهم شيء من الخلاف والاجتهادات التي لا تقبل منهم، لكنهم لم ينقل عن احد منهم ولم يثبت عن احد منهم انه كذب على رسول الله في كلمة واحدة. لا يستطيع احد ان يثبت عن واحد من اصحاب رسول الله انه كذب على رسول الله في كلمة واحدة رضوان الله عليهم. من هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. إذا فلنعرف مكانة الصحابة ولنعرف مكانة السلف الصالح من التابعين والتابعين والإحسان وأئمة الهدى، ولنجعلهم أئمتنا وقادتنا في ميادين العقيدة والجهاد والعبادة والسياسة وفي كل المجالات التي تركها الإسلام وبينها الإسلام وألزمنا بها الإسلام ووجهنا إليها القرآن والسنة. وركز على هذا كما ركز عليه الشيخ، فإننا هناك فرق بين فهم السلف الصالح وبين فهم المتأخرين. الأولون متجردون، تجردون عندهم من الأخلاف ما شهد لهم برسول الله عليه وسلم، وعند الآخرين خصوصا أهل بدع فلا ما يتجردون، وكثيرا ما يلازم سوء القصد وسوء الفهم والإنحراف فيه ما يكتبونه وما يدعون إليه. فالله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فالأصل في أهل البدع أنهم متهمون، وأن مقاصد كان من الراسخين في العلم من أئمة الهدى ومن أمثال ابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهم الذين ثبت صدقهم وسلامة مقاصدهم وشهدت بهذا مواقفهم وجهادهم وسلوكهم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ودعوتهم الجادة إلى للناس للعودة إلى منهج الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. فكان هؤلاء الأفراد الذين ثبتت كبير الصدق من أمة الإسلامية. وليس معنى ذلك أنا ننكر فهم الشافعي وأحمد وغيرهم، بل نستعين بها على فهم كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، وما يستعصي علينا فهمه نرجع إلى فهم هؤلاء. فإذا ساعدنا فهم هؤلاء على فهم النص وعلى فهم مراد الله من القرآن ومراد رسول الله من السنة الطاهرة نصل بذلك إن شاء الله متمسكين بطاعة الله تعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أوصانا الله وأوصانا رسوله، ومتبعين سبيل المؤمنين كما أمرنا الله بذلك، وبريئين من الأهواء والفتن والبدع التي يقع فيها كثير من الناس وهم يدعون الإسلام ويدعون التوحيد كما يقول الشيخ. ما أحد ولو أغرق في الشرك يقول لك إني مشرك وإني موحد، وما أحد يقول لك يغرق ولو أغرق في البدع والضلالات حتى الشركية ما يقول لك أنا لست من أهل السنة، يقول نحن أهل السنة والجماعة. ولكن هل تثبت الأمور والعقائد بمجرد الدعاية أو لا بد من البرهنة على أنك فعلا من أهل السنة من أهل الكتاب والسنة، وأنك تحذو حذو السلف الصالح فيما تدين الله به من عقائد ومن عبادات؟ لا يثبت هذا إلا إذا فتشنا كما يقول الشيخ واختبرنا. لا كل واحد يجينا يقول لا الأسئلة نختبر. الرسول جاء سنة الرسول ده جاء في المقصة السوداء كان قد لطمها سيدها وندب ماذا يفعل؟ قال اتردها فجاء بها ليختبر إيمانها، فسأل أين الله؟ قال في السماء. قال اتقى إنا مؤمنة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. يأتي مؤمنة مهاجرة، الآن يأتي المبتدع ليدب السبدعه وخرافاته وضلالته في كذا فنقول لا يجوز الاختلاف، لا تمتحن عباد الله، هذه فتنة أن تتفرق المسلمين. لا والله يجب، إذا كان هناك حسانات طبية ويسموها إيش؟ ها؟ لا غير التطعيم، لا لا، الحجر الصحي، الحجر الصحي، الحجر الصحي لحماية أجساد الناس، أجساد الناس من الأمراض الفتاكة. فلماذا لا نعمل حجرا صحيا كما كان يفعله السلف الصالح؟ حجر فكري، لا حجر صحي ولا فكري، فإنما جئت على دين الناس وعقائدهم التي ائتمنها الله تبارك وتعالى. لماذا للناس الحق أن يسرحوا ويمرحوا في دين الله والدعوة إلى ما يريدون من الأهواء، ولا تفرض عليهم قيود، وتفرض عليهم القيود الشديدة في الأمور الدنيوية في المال وغيره؟ أصبح الدين عندنا أرخص وأهون وأحقر من هذه الأمور الدنيوية. فالله يجب، وكان السلف يعملون هذا الحجر لي والله، وأنا كان عندهم حصانة شديدة، فكان المبتدع لا يجد له مقطع قدم في أوساط أهل السنة، ولا يسمح له أن يقول نصف كلمة. يقول الإمام يا علماء اسمح لي أن أكلمك كلمة واحدة، والله ونصفها ولا نصف كلمة. وكانوا يمنعون الناس من جالس أهل البدع، وإذا جالس أحد من أهل البدع اتهموه بأنه يبتدع. ليه؟ لأن رسول الله يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناثر منها ائتلف. والله إذا كان إنسان عنده عقيدة صحيحة ويمشي على منهج صحيح، لا يركن إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا فيه، استقم على ما أمرك الله، على منهج الله. فمن الطغيان في الإسلام أن تعانق أهل البدع، وأن تجاملهم، وأن تسابقهم، وأن تدافع عنهم، وأن تفرض الحماية لمناهجهم وعقائدهم، وتؤلف الكتب لأجل حماية هذه البدع وللدفاع عنها. هذا ضياع، ولمسنا هذا الضياع وهذا الصدي في شبابنا. الآن كثير من شبابنا ولا أهل لأهل البدع، والله أهل الإخوان المسلمين أخبث أهل البدع عنهم، ثبت من كتاباتهم ومما دونوه بأقلامهم أن تنظيمهم قام على الروافض وعلى الخوارج وعلى الباطنية وعلى كل هذه الأسماء، وهذا يصبحه مواقفهم. فقد وقفوا مع الخميني طوال 8 سنوات ويمدحونه في كتبهم وفي هذه الأحداث، يذهب جماعات منهم ووفود إلى إيران سيدتهم يحضونها على الوقوف إلى جانب الحزب البعثي الكافر الباغي الذي استهدف هذا البلد، يقفوا إلى جانبه يحرضونه ليؤيد صداما ليلحقونه. ويقول أحدهم يقف خطيبا فيقول إن المصباح الذي أضاءه الإمام الخميني قد أنار قلوبنا، وإن فكر الخميني سيحل مشاكل الأمة الإسلامية، بل سيحل مشاكل العالم أجمع، وهو عباس مدني. جواب على سؤاله، والترابي يجعل من الخميني صديقا حميما ويؤمن بفكر الخميني وينشره في السودان، وقد أقام له جامعة وتحول معهد الذي كان يمسك 70% كما بلغني في ميزانية هذا المعهد. لما حصل خلافا بينهم هرعوا إلى إيران وسلموه وحولته إيران إلى جامعة إيرانية، وتنتشر كتب الروافض الآن في إفريقيا، والسودان معبر لها إلى إفريقيا. السودان ما هو الآن؟ ودولة الإخوان المسلمين. كانوا يناهضون الحكام ويعتبرونهم كفارا طهاة، ويربون الشباب على محاربة الكفار. فلما جاء صدام يستهدفنا جعلوه إماما، وجعلوه مجاهدا، وجعلوه حامل لواء الإسلام، وشهدوا لجهادي بأن الجهاد الإسلامي. بين عشية وضحاها أصبح صدام هذا الشخص، وأصبح حزب البعث جند من جنود الله يرفع راية الإسلام بهذه السهولة. الآن أنت تجاهد الواحد من الإخوان المسلمين سنوات ما يرجع عن باطل، كيف فضلت أول هذا القرآن؟ امسك لك واحد من الإخوان المسلمين واقرأ عليه ألف آية، واقرأ عليه ألف حديث، وصل على منهج السلف الصالح لا يرجع له. فكيف صدام البعثي الكافر الزنديق وحزب البعث يتحول إلى مسلمين؟ وكيف إيران الخميني بين عشيه وضحاه بعد أن أمره السنة جادلناهم ليالي وأيام في الخميني في الله وسنة هو معتدل وما أذن هذه الدولة الرافض قلنا لهم يا قوم إذا في عصابة تقطع طريق وتقتل الناس وتسرق وتنهب ماذا تسمون هذا المجرمة رئيس هذه العصابات قالوا مجرم قلنا هو الخميني كيف يقيم دولة لهؤلاء العصابات المجرمة فين عقولكم وكان يدافعون قلنا لهم خير أنا كنت عندي أمل أن يوم من الأيام الخامسة يرجعون ويجون الخميني بالرفض والكفر لكن أيام هذا ما فعلوا هذا وما غيروا مطلوبهم فأنا كان عندي هذا الأمل قلت لهم أنتم شأن شعاركم وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية نعم الله هذا موجود الآن في شبابنا الآن إذا تحرك دخان الثانية تحرك شبابنا وإذا سكت الدخان الثانية سكت كثير من المخلوع مسكين مسكين في أحداث الحديث حرك حرك الشاب كله مشان الله إلى جنوب ليه لأن الدخان الثانية لازم يتحرك الآن في أحداث كنر في الحدث الخطير في الكارثة الخطيرة التي سكت فيها الثلاثين أرسول قال الشباب يسكتوا من يأكتهم وما الذي أخرس ألسنتهم وما الذي جعلهم مؤدبين هذا الأدب إلا تخدير الإخوان لهم تخدير مثل التدبس والله هذه أفاعيل أهل بدع وأنا أقول أفاعيل سنة أخبث أهل بدع ولا يجوز أن نسميهم أهل سنة لماذا لأنهم تربوا على منهج الخوارج والروافض وهم يتعاطفون مع هذه الفرق كلها مع الصوفية الباطنية مع الروافض الباطنية مع الخوارج مع كل الفرق ولا يتعاطفون مع السلفيين ولا يرحمون السلفيين في العالم كله ولا يسمحون للصوت الروافض أن يجلجل ويبوي في الدنيا وينتشر في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا ولا يسمحون لمنهج السلف أن يتحرك ولا يصل إلى الصوت لا في الشرق ولا في الغرب ولا يسمحون أن تقوم لهم مدرسة وإذا قامت لهم ثمارة سحقوها والآن يحفرون هنا تحت للبقية الباقية من السلفية ليهيل عليها التراب فافهموا أيها الشباب ماذا يحاك للسلفية على أيدي هؤلاء القوم الذين يلبسون أحيانا لباس السلفية وإذا راح عند الروافض لبسوا لباس الروافض وإذا راح عند الخوارج لبسوا لباس الخوارج وإذا راحوا عند أي شكل بل يستطيع أن يقف عند اليهود عند النصارى يقول ما بيننا وبينكم خلاف ديني أبدا وهذه مواقف مدونة في كتاباتهم وزعامهم الكبار إذا وقف أمام يهودي أو نصارى يقول نحن إخوة ويدعون إلى وحدة الأديان ويدعون إلى أخوة الأعلام تحت لواء أوروبا أو تحت لواء الديانات الثلاث السماوية ويمدحون الديانات الثلاث السماوية كأنها نزلت الآن غضطرية وما كأنهم سدت لها أيدي التحريف والتبديل فأصبحت ديانات باطلة بعد أن لوثها التحريف ومسخها التحريف فهم في كثير من المناسبات والمواقف السياسية يقولون إن الإسلام والنصرانية ركنان للأوروبا يقولون مثل هذا الكلام ولهم مواقف كثيرة ليش السياسة ليس لها دين السياسة لا دين لها السياسة التي جاءت محمد جزء من الدين فنحن لا نتحدث عنها لأنها جزء من ديننا لكن السياسة هذه التي تجمعت من أفكار الشرق والغرب وتقوم على فكر من؟ على فكر ميثاق الليل هذه يعني سياسة حربائية فتلون بكل لون وتلبس لباس بكل شكل هذه الآن يأتيك الإخواني في هذا الضبط والله أنا شريك وإذا راح عند الرافض أنا أخوكم وإذا راح عند اليهود وأنا صارق وأنا أخوكم هذا مبدأ أقول فأقول يا إخوتي في ضوء ما قاله الشيخ في ضوء ما قرره ما قبل ذلك وقرره رسوله عليه الصلاة والسلام ودان به السلف الصالح يجب أن ننفض أيدينا من أفكار هؤلاء ونرجع إلى قال الله قال رسول الله ويعتبرون الآن كلام السلف كلام قديم ما يصلح هذا الأصل كلام ابن عبد الوهاب ما يصلح الآن قاله الأعراب أهل البدو لكن ما يصلح الآن لكلام البنا والترابي وفلان وفلان هذا الذي يصلح الآن لأنه كلام عصري إيه لأنه ممزوج بالاشتراكية وممزوج بالعلمانية وممزوج يسمى تجديد إذا عشقت الاشتراكية حطوا عليها ثلاث إسلام وقال اشتراكية إسلامية اشتراكية ماركس وحملوا لواء الاشتراكية سنين ودولوا فيها الدواوين وألفوا فيها الكتب وطبقوها في سوريا هكذا فعلوا ولما جاء عبد الناصر وحمل الاشتراكية راح يحاربونه ولو استمرت راية الاشتراكية بأيديهم لطمتك. وهذا العالم الإسلامي والديمقراطية الآن يقول الترابي يقول الديمقراطية هي سنة الأنبياء. سنة الأنبياء ما هي الديمقراطية؟ هي مبدأ كافر. حكم الشعب الشعب. الشعب إذا اتفق على إباحة الزنا واللواط وجواز نكاح الرجل للرجل هذه ديمقراطية. حكم الشعب الشعب. هذه الديمقراطية. هذه الديمقراطية. والحلال حرام والحرام حلال وكل الخمر حلال. هذه الديمقراطية. يقول عنها إنها سنة الأنبياء. الاشتراكية اشتراكية إسلامية. محمد سيد الاشتراكيين. ها كما قال شوقي. نطق والاشتراكية أنت إمامهم. يا فتاة الذي يقرأ كتب هؤلاء يقرأها قراءة نافذة. لقد مر علينا فترة والله نلتهب هذا الفكر لنستفيد. ولكن الله فتح بصائرنا. فأصبحنا نقرأ فكر هؤلاء لننقده. فوجدنا البلايا ووجدنا الصوام ووجدنا في كتبهم ما يدمر الإسلام. أنا لا أقول هذا تحاملا. فإن شئتم فأتوني الآن بكتبهم. فأتوني بقافلة قافلة الإخوان المسلمين. فأتوني بإخوان المسلمين أحداث التاريخ. فأتوني بالحوار مع الشيعة. وأنا أطلع لكم فساد وخبث هذا المنهج. وأنه لا يجوز. أنا أمثل بارك الله فيك. البنا يقف أمام المرغنية. ويقول إننا مدينون لهؤلاء المرغنية. طائفة المرغنية تدركم من هي؟ الفكر المرغني يقوم على الحلول ووحدة الوجود. ويقول إمامهم وفي كتب المطبوعة يتغنون بها ويرددون بها مسلمين لها أنها هي قمة الإسلام. يقول أحد زعماء المرغنية وما أكثر تصائدهم الكفرية التي فيها وحدة الوجود وأن الأولياء يعلمون الغيب ويصرفوا الصور. يقف أمام هذا المرغني بعد أن عرف كفره وإلحاده وذندقته يقول نحن مدينين بالطائفة مدينون بالطائفة المرغنية. وإن دعوتنا قامت على فواهب المرغنية. دعوتنا قامت في إسماعيلية على فواهب المرغنية. ويشيد بالمرغنية وبإمامها وأنه مجاهد وأنه واحد. ويقف في خطبة يقول نحن لا نعادي أي دين من الديان. هذا قاله البناء. ويقف أمام لجنة. كان في عام 46 ميلادي قبل أن تقوم الدولة اليهودية كان هناك صراع بين المسلمين. الفلسطينيين وبين اليهود على أرض فلسطين. وكان الغرب وروسيا فتحوا أبواب الهجرة لليهود. وكان هذه المنطقة تحت سيطرة فرنسا وتحت سيطرة القدس وفلسطين تحت سيطرة الإنجليز. فبمحاولات وجهود من العرب أصدر البريطانيون كتابا سموه الكتاب الأبيض يحد من هجرة اليهود إلى فلسطين. فغضب اليهود واستنجدوا بأوروبا وأمريكا. وصلت جهودهم إلى أن شكل لجنة من أمريكا ومن بريطانيا وجاءت لتفتيش الأحوال ودراسة الأحوال لإقامة العدالة كما يقولون ولحل المشكلة حل منصفا كما يقولون وهو كذب من برنامج العيون. فأتت جلسات مع زعماء الدول العربية وفي إحدى الجلسات شارك فيها البنا وكان آخر من تكلم ووصفت كلمته بأن اتسمت بالحكمة وبالهدوء وبالنقص الحكيمة وبالآخر. ماذا قال؟ قال البنا أنا سوف لا أتحدث عن قضية فلسطين من ناحية سياسية ولا من ناحية اجتماعية ولا من ناحية اقتصادية لأن العرب أكثر كلام بهذا ولا داعي لفصاحة كلام. فأقول بالإسلام وإسلام الإخوان المسلمين أنه ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية. ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية. لماذا؟ لأن الله قد حضنا على مصافاتهم ومصادفتهم. لأن القرآن قد حضنا على مصافاتهم ومصادفتهم. هذا في كتاب حوار مع الشيعة في الصفحة العاشرة منه من هذا الكتاب. أنا أحيي لكم على كتب ما نقول من كتب غيره. لا لا لا لا لا هذا الإخوان المسلمين أحداث التاريخ في صفحة 409 و410. الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ رؤية من الداخل مؤلفه من كبار قيادات الإخوان المسلمين الذي لا يشكون في صدقهم وهم مسلمون بهذا الكلام. ثم يقول وإن القرآن قد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. وأنا أسأل الشيخ الجبرين الآن وهو أحد العلماء الكبار إن شاء الله عمن يقول هذا الكلام ما حكمه في الإسلام؟ هل يجوز أن يكون إماما للمسلمين؟ هل يجوز أن يسمى الإمام الشهيد؟ هل يجوز هذا؟ يقول ليس بيننا وبينه خصومة دينية. هذا تكذيب القرآن في نظري وافتراء على الله عز وجل. وما أحد كذب الله مثل هذا الكذب. والقرآن كم حارب اليهود، وما حارب دينا كدين اليهود، ولا باطلا كباطل اليهود، ولا كشف عوار وخبث طائفة كما كشف عوار وخبث اليهود. يقول إن القرآن يعني عقد بيننا وبينهم مصافات ومخابطة، وأثنى عليهم القرآن وجعل بيننا وبينهم الصراط، وليس الخلاف بيننا وبينهم في السياسة ولا في الدين، إنما هو الخلاف بيننا وبين السياسي الاقتصادي. ما الفرق إذا بين ما جاء محمد وبين ما جاء به الهنين وماركس؟ ما الفرق بين روسيا، فرق بين هذا وبين العداء الذي قام بين روسيا وأمريكا؟ خلاف بين روسيا وأمريكا يعني خلاف سياسي اقتصادي، ما هو ديني. طيب الآن بارك الله فيكم، الذين كما قلت لكم قام تنظيمهم على الروافض والخوارج، والواقع يشهد انهم مساهمين لهؤلاء، مهاجرين لهؤلاء، متصافين معهم، ولا يتهادنون السلفية ابدا. ليه؟ لان الحزب الرافضي والخارجي والصوفي تجمع في هذه الجماعة، والله واحد منهم هو تلميذي. ما موضوع اساسه؟ سألته وانا امشي في تنظيم الاخوان، لكني والله دخلت فيهم لأبث في منهج السلف، فوجدت لا سبيل إلى السلف في هذا اليوم أبدا، وإنه من العبث الطمع في إعادتهم إلى منهج السلف. من العبث أن تضيع جهدا في هؤلاء تظن أنك تعيدهم إلى المنهج الحق، والعياذ بالله. يصدق عليهم قول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يصدق عليهم قول الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. كانوا يجادلون عن الأشعرية، ثم تدرجوا قليلا فأصبحوا يدافعون عن الصوفية، ثم تدرجوا قليلا فأصبحوا يدافعون عن الشيعة والروافض. هكذا. ثم لا يزال أمر مخفيا علينا مجهولا، أنا ما أدخل عليه، وإذا بنا نكتشف أن تنظيمهم قام على الروافض والخوارج. قال عبد المتعال الجبري في كتابه صور مع الشيعة، يقول كان الإمام البنا في دروس الثلاثاء ينصحنا، يقول اتهموا أنفسكم وأحسنوا الظن بإخوانكم. من إخوانهم؟ الروافض والخوارج والصوفية الغلاة. يقول من هنا كانت دور الإخوان المسلمين ومراكز مفتوحة لكل أهل المذاهب، يدخل فيها المذاهب الفكرية العلمانيين والشيوعيين وغيرهم، وما يسمى بالفرق. ثم يقول الصوفي العباضي الزيدي ألا السني على الصوف الخرافي. ثم يقول وعلماء الهند، من علماء الهند؟ وإيران والعراق والشام وشمال إفريقيا وأواسط إفريقيا، مفتوحة لهم دور أخوان المسلمين ومرافضهم. ثم شعارنا جميعا نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أدركتم هذه القاعدة؟ القاعدة لماذا وضعت؟ والله سليم طويل أكثر 20 سنة يكون هذه وضعت في الفروع فقط. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني في الفروع، ثم الأصول لا يخلى فيها. وإذا بها وضعت للخوارج والرافضية والباطلية وغيرها. من قال لا يلا دخل معنا؟ القادياني وغيره. اللي يقول لا خلص ادخل. إخوان المسلمين ليه؟ أنا عرفت التفكير إخوان المسلمين؟ وفي الاسلام كل من يدعي الاسلام ولا كان باطنيا، وهذا طبق هذا. هذا الاسم نفسه تماما واصبح اسم طبعا سياسي يوافق مسماه، يوافق مسماه. ثم يقول وكان احدنا يحرص على ان لا يجرح مشاعر اخيه فلا تصار المسائل الخلافيه بحال من الاحوال. الرافض اللي كفر الصحابه والباطل كذلك، ويطعن في زوجات الرسول ويطعن في القرآن ويدعي أن القرآن غير هذا القرآن، كل هذا الفكر الخبيث الكافر لا يصار. لماذا؟ لأنه فقط مظل الإسلام، وكلنا إخوان ونسعى لإنقاذ المسلمين ما هم فيه. مين؟ كل واحد يجد بخدمة الإسلام من غير يجب. فأكوتا هؤلاء غزونا فدمروا في هذا البلد عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء الآن انتهت عند شبابنا. لا يفرق بين السنة والبدعة، بل يدافع عن المبتدعين. والآن نحن عندنا قيام مبتدع، حكمة يار مبتدع، مصطفى صلى الله مبتدع، يونس خالف مبتدع، والله مبتدع، والله مبتدعة ضلال، ولا يكتفون ببدعتهم ويسالمون الحق، بل والله يحاربون الحق. وهذه توقيعاتهم الواضحة في محاربة هذا المنهج، وهذه أفغانستان تشهد أنهم ضد الدعوة السلفية، وهذه الملايين التي تدفقت، وهذا الشباب العربي المسلم الذي تدفق إلى أفغانستان ليس له أي أثر في حياتهم إلا من هداه الله وخرج إلى الصف السلفيين، لم يقيموا مدرسة ولم يلقوا محاضرة ولم يسجلوا في شريط شيئا يدل على احترامهم للتوحيد أو أن عندهم شيء من التوحيد أو من الاسلام. ولا غرابة فإنا وجدنا في كتب أجدادهم من يكفر الحنابلة. لماذا؟ لأنهم مجسمة. فإذا انضفنا إلى المذهب الحنبلي والمنهج الحنبلي ما يسمونه بالوهابي، والوهابي عندهم يبغض رسول الله، الوهابي عندهم يبغض رسول الله، فكيف يحبونه ويعتقدون فيه أنه مسلم؟ ولهذا هم يكفرون الوهابية، كفر الوهابية. وظهر عملهم واضحا في إسقاط هذه الإمارة السلفية. والذي يؤلمنا ويدمي قلوبنا أن هذا ما هز كثيرا من شبابنا. ما هو السبب؟ بالله لو كنا على المنهج السلفي وعقيدة الولاء والبراء ومبدأ الولاء والبراء في أنفسنا كما كان في نفوس السلف الصالح، بل كما كان في نفوس آباء الموجودين الذين يكفروا على كل الحياة، لكنا على طريقة الولاء والبراء. هل تجد هذا التخادم؟ هل تجد من يرقص لكسر جميل الرحمن؟ هل تجد من يفرح بسقوط الحمر؟ فتشوا وفتشوا وما لا سبب هذا، ابحثوا عن الاسباب، ما الذي اوصل شبابنا الى هذا؟ لو لم يكن هناك جهود جبارة جدا لتحويل الشباب عن المنهج السلبي الى هذه السياسة، سياسة الخوارج. الان انا اعرف والله من اساليب هؤلاء، اول ما ارسل في نصوص الشباب احتقار العلماء واحتقار هذا المنهج، سنة بدعة بس، سنة بدعة، شيخ بدعة، ما هذا عندكم إلا هذا؟ فين أنتم من واجهة العلمانيين، مواجهة الشيوعيين، مواجهة كذا، فين أنتم؟ تحسبون الإسلام هو هذا فقط؟ والله لو كان يحترمون هذا ما قال هذا الكلام. هذا منهج الأنبياء أخي، سنة بدعة توحيد الشيخ، هذا منهج الأنبياء، وبعث الله الأنبياء كلهم لأجل هذا، لأجل إقامة التوحيد ورفع دعوة لا إله إلا الله، ولتطهير الأرض من الشرك بالله تبارك وتعالى. أنحن أعلى همة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن نوح ومن هود ومن صالح ومن شعيب ومن محمد عليه الصلاة والسلام؟ الرسول كان ما في قول أصلا اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبياء المساجد، هذا مبدأ تابع عند هؤلاء، هذه إسخاف الآن عندهم. تفكر بس المساجد اللي فيها قبور ولا حاجة كلها، فينك أنت من السياسة؟ فين من الانتخابات؟ فين من تحويل الأحداث؟ فين أنت؟ أنت مسكين درويش كذا. ويحقرون من المنهج السلفي لهذه الأساليب الماكرة، بهذه الأسئلة. ويشعر الناس بالسياسة ليست بالإسلام، بالله تكوين الأحزاب والانتخابات هذه من السياسة الإسلامية؟ الإسلام حارب هذا، لأن هذا كفر وتفريق للأمة. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسر رسول الله فسر هذا، رسول الله خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خط الظاهر فقال هذه سبل، على كل سبيل من شيطان، على كل سبيل من شيطان. وفي حديث حذيفة في وصف هؤلاء، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فذكروه فيه. هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم. نأتي الآن، يقول علماء ساكتين لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هم جامدين وسائر الدولة في كل ما تقول، هكذا يقعدون حتى يسقطوا العلماء، ثم بالتالي يهوي المنهج السلفي ويتجه عليه، وهم يعرفون هذا تماما. ولقنونا لما كنا معهم أن أعداء الإسلام إذا استهدفوا مبدأ أسقطوا رموزه، هكذا. فهم أخذوا هذا الأسلوب الماسوني، هذا الأسلوب الشيوعي، هذا الأسلوب الفاسد، وطبقوه في هذا البلد. يحاربون الغزو الفكري، المبشر يفعلوا كذا، المستشرقون يفعلوا كذا، فعلوا كذا وكذا في المكان الفلاني، ثم يطبقون هذه السياسة على شباب هذا البلد. فيستخدمون كل أساليب الغزو الفكري لاستئصال شعبة التوحيد هذا البلد وتحويل الشباب عن هذا المهج. هذه أساليب. جاءني شاب من القصيم بعدد نشاط من هؤلاء، والله عنده نشاط، نشاط في المخيمات مؤخرات. ما هذا النشاط؟ بل يكون على أي كتب؟ قال على كتاب ناصح الحلوان وكتاب فلان وكتاب فلان. بس أين أنتم مكتب الدعوة السلفية؟ أين كتب الشيخ الشعبي؟ أين كتب الشيخ عبد الوهاب؟ أين الأربعين النووية؟ أين بلوغ المرام؟ أين القرآن؟ أين السنة؟ هذه فيها دس صوفي، فيها دس شدي، فيها دس خرافي، فيها سموم، فيها سوء بلايا. سبحان الله، أبناء القصيم، أبناء التوحيد. هذا قصد يا أبنائي، هذه هي أساليب المستشرقين والمبشرين في بث كفرهم. هؤلاء يقوم بدعهم، وفي بدعهم والله كفر، وفيه الشرك والعياذ بالله. والله غدونا في عبر بارنا، ونحن ننفق الملايين لنربي شباب على توحيد الله، وننشئ جامعات لنعيد الأمة الإسلامية إلى المنهج السلف الصحيح، وإذا بنا نخرج من حيث لا ندري عن منهج السلف، ونحارب منهج السلف من حيث لا ندري، ونحضر. يقول الواحد لا يملي سلفية كذا، لا يملي سلفية كذا، لا يملي سلفية كذا. وبعضهم يسمي المنهج السلفي المنهج الرويبغي. هذا من تأثير من؟ والله يصفونه بأنه المنهج الرويبغي، ويقول لا من هذه السلفية، يعني يدقون على هذه السلفية التي نشأ، التي هي تمثل كتاب السنة وتمثل منهج السلف الصالح، فيبردونها في قوالب السخرية والاحتقار، ويبالغون في الأساليب السياسية في الانتخابات وفي تمثيل الدبلوماسي وفي تقويم الأحزاب وفي المصارعة على الكراسي. هذه هي بارك الله فيك. وإذا كانت النفوس كبارا سعد في مراجعة الشهر. أما الدروشة توحيد شرك بدعة، هذه دروشة ما هي شيء، لا تترك هذا الوقت، وهذا يفرق كلمة المسلمين. وسنة بدعة المعنى خير من سنة تفرقنا. بهذا يدفع الشباب الآن في الأحداث والمخاطر التي تستهدفنا. تجد شبابك يقف موقف يستهيب الأدو الذي لا يضحك ويضحك، وإذا ذبح السلفي بالفعل والله بتأثير الإخوان نقف مع أعداء السلفي ونؤيدهم وندافع عنهم ونعتبر هذا من حسناتهم، فيأخذ نصف حساباتنا ونراجع دفاترنا ونشوف أخطأنا ولا أصبنا، نراجع حصيلتنا ماذا عندنا، ما الذي فقدناه، هل فقدنا شيء من أي سلف صالح؟ والله نرجو. أنا أشهد بكم الله يا شباب، والله ما كبرت على هؤلاء، وهذا ما حكيت عنكم موجود في تصرفاتنا وموجود في كتبهم. فهل هؤلاء يؤمن على عقيدة على ديننا؟ هل يؤمن هؤلاء الذي يعتبر الرافضي والباطني والشيعي يعتبر أخوه؟ والله ما درج جمال عبد الناصر إلا من تنظيمه والسادات غيرهم، والله تنظيم عرفتم؟ وكثير ياسر عرفات هذا من تنظيمه، سياح مسيار من تنظيمه. والله جاءنا واحد وزير نور الثاني اسمه محمد إبراهيم، قال والله سياح هذا مثل مصطفى الصدق كما الصدق، وستذكرون يوما هذا تذكرون، ونحن نعرف من أكاذيبهم ومن مغالطاتهم أنهم يسيروا بالآن لهذا الجهاد الذي ضحى فيه العرب المسلمون بشهداء يمكن يفوقون شهداء الأفغان. والله يقول أنهم جبناء، وأن ما يتكلم في المعركة العرب، وأنهم بالمجرد من المطلقات يفرون، وجاءهم أسامة بالعرب وهم متخاذلين من حقهم الحبيب، فصمد بهم العرب إلى يوم القيامة. ولا كان فيها الجهاد الآن ما إن طرح الحل السلمي وإذا بهم يسرعون إلى القبول والرضا. فالآن هم دخلوا بالجهاد مرحلة جديدة بكل سهولة. الفلسطينيون زنادق فيهم وفيه العلمانيون وفيه الاشتراكيون، لكن ثبتوا أكثر من 50 سنة وما قبلوا الحلول السلمية، وكلما يأتي حل سلمي رفضوه إلى يومك هذا. يومك هذا الآن بدأوا يتقبلون الحل السلمي. أما هؤلاء ما إن طرح وإذا بهم بادروا إلى يعني القبول والترحيل، وبدأت الحلول إلى أمريكا وإلى روسيا وينادون بالحل السلمي. وفين جهاد المسلمين؟ وفين تضحيات المسلمين بالملايين؟ وفين تضحيات المسلمين بشبابهم؟ أين تذهب؟ تذهب هدرا، ثم تعود إلى دولة علمانية، وبعدين دولة فوضوية، لأن الآن كل حزب عن دولة، فسيستمر الصراع والمذابح بينهم بهذه الأموال التي قدمناها لهم. بارك الله فيكم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وأن باعت المال، فباعت المال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان المال يتحول أسلحة؟ ليقصد بعضهم بعضا وليس ما ليقصد السلفيين. استغفر الله العظيم واتوب اليه. كل ما نريد شباب نصيحة لكم ان تعودوا الى منهج السلف الصالح، الى ما دعا اليه الله في كتابه ورسوله في سنته، والى ما قرره علماء السلف، وان تحيوا مبدأ الولاء والبراء من اهل البدع. نحيي بارك الله فيكم. لماذا رسول الله امر بكثرة الخوارج؟ رسول الله قال في الخوارج يأتي في اخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، اينما وجدتموهم فاقتلوهم. وفي رواية هم شر الخلق والخليقة، بعد ان وصفهم بانكم تحقرون صلاتكم الى صلاتكم وصيامكم الى صيامكم وقراءتكم الى قراءتكم. وفي رواية ليست صلاتكم الى صلاتهم بشيء، ولا قراءتكم الى قراءتهم بشيء، ولا صيامكم الى صيامهم بشيء. يقول هذا الصحابة ثم يأمر بتكليم ويصفهم بانهم شر البرية، ولو ادركهم لقتلوك في العاد وعرم، وهم والله خير من هذه الاحزاب التي تألقت على السلفية فسحقتهم. عرفتم؟ والله اصح عقيدة واصدق دينا من هؤلاء، اصدق دينا واصح عقيدة. ما كان عندهم شرك في الربوبية، ولا عندهم شرك في الالهية، ولا عندهم شرك في الاسماء والصفات، عندهم انحراف الحاكمية. يقولون لما سمع علي يقولون لا حكم الا لله، لا حكم الا لله، لا. قال كلمة حق الى بابا. هذه الان الباضيون والخوارج نايموا بيوتهم بصراحة وعراحة، ويحمل لغاء الخروج الان هؤلاء. الان يجترون شبابنا الى بشاور، ثم يعلمونهم تكفير هذا البلد بعلمائه وحكامه الى اخره، ويفضل الستار على كفر ايران وعلى كفر السودان وعلى كفر كل البلد، ولا يركزوا الى هذا البلد يحترمونه بكفر. ويقول جهاد هنا في الحرمين، ما هو هنا في افغانستان. انا اعرف محاضره كان كان احد جالس في الوقت الاولى، وتاتي الاسئله كلها فيها، انت كنت جالس فتلينا موجود، كان اسئله كلها سياسيه. قلنا يا جماعه ما بقي لكم الا السياسه والدين، يا جماعه روحوا انشروا الاسلام، روحوا بلادكم وعلموا الناس العقيده الصحيحه، وعلموا من الاسلام الصحيح، فانهم في جهل مطبق وفي ضلال بعيد وفي شرك وفي بدع. انكروا الناس من حماس الشرك بدع زوجه. واذا كونتم في كل بلد دين مسلم يفهم الدين الصحيح والعقيده الصحيحه، استودع الله في بركه وخير، وتاتي الدوله الاسلاميه التي تنشدونها. اما تصب الاسئله على هذا البلد الذي هو اخر معدن الاسلام فتريدون تدميره وتعدوا العدل التدميري، فماذا يقال اذا دمرتموه؟ تسالون بلاد ايران، سالون عن ايران. والله ما جاء نسال احد عن ايران. لماذا؟ لان سادتهم الاخوان راضين عن ايران فسكتوا، لانهم يصدمع اذا قالوا تحركوا تحرك، اذا قالوا اسكتوا سكتوا. فهذا وضع في الوقت ايضا هنا، اذا حركوا من الاخوان تحركوا، وما جاء في الدنيا وقرروا يتحدون الحكومه ويهينوا كرامه العلماء والى اخره. اذا قيلوا تؤدبوا قالوا والله احنا مؤدبين. ها فين الواقع؟ تعلموا الواقع انتم؟ فنقول نحن علماء الواقع، غير علماء دراوي، فين هو الواقع؟ وكيف فلان يفتي؟ فلان وفلان يفتون، ما يعرفون بالواقع. فلان وفلان علماء الواقع. الان فلان فلان جهل بالواقع. ها فين فين علم الواقع الان؟ كيف تعرف الواقع لما كل الخرافيين والمبتدعين واهل الشرك والبدع تعرف وتبكون تتباكون على ما يحدث لهم؟ ثم الان ينزل اعظم كاذب السلفيين فتقول ما نعرف الواقع. ما هذه الالاعيب وما هذا التلاعب بالناس؟ ها انا اسالكم الان فين علم الواقع؟ أروني بدا أنتم ربما كان كثير منكم يرددوا عن الواقع ويقع في العلماء لأنه ما يعرفوا الواقع. يقول لك أما نعرف والله من الظالم المظلوم. يقول لك ما يدرون ولا يعرفون عن الشعب الأفغاني فيطع يبطنا وشبه يروح نروح، ما عرفنا واقع هنا ولا عرفنا واقع دخل المسلمين عندنا هنا، ولا نعرف واقع المبتدعين هناك أبدا، بل نكذب ونقول أنهم موحدون سلفيين. يعني ما نكتفي بهذا الجهل ادعاء الجهل، نزيد على يعني ادعاء الجهل بأننا نشهد لهم شهادة مجوّرة أنهم سلفيين. ها الآن هم ما يعرفوا الواقع، شكوهم بالله، شكوهم بعلم الواقع الذي أهانوا به علم السلف والخلف، أهانوا به. أنا قلت هذا علم الواقع طاغوت، والله أصبح طاغوتا يرد به كتاب الله وسنة الرسول وفقه السلف، طاغوت لا بد من معرفة الواقع. لكن كل الأمة يصبحون سياسيين، كل الشباب يصبحون سياسيين، هل هذا هو الإسلام؟ يصبح كلنا كذابين أساكين؟ قال مصطفى السباعي ما أصل سياسيا لا يصبح. والله السياسة هذا غصب على الكذب وعلى المرابطة وعلى الحيل واصطياد الناس بأكاذيب، هذه هي سياسة هذا. فيا شباب اتقوا الله وكونوا من الصالحين، ونوصيكم بالصدق ونوصيكم بالسياسة العمرية. إذا كانت سياسة أن بس بالحب والحب يفعل ليكون كل واحد منكم عمريا لا ينطلي علينا سياسة على عبا هؤلاء فلا يخدعنا من هو حب ولا سناب إن شاء الله موصفين بهذا الوصف النبي وفقنا الله وإياكم وأعادنا وإياكم إلى منهج الصالح فإن والله هناك مفارقة الآن هناك مفارقة بيننا وبين منهج السلف الصالح أسأل الله أن يعيدها إليه ومن أهمه الولاء والبراء كما قال صلى الله عليه وسلم أوثق أرى الإيمان الحب بالله والبغض فيه فهذا نحن الآن إلا هذا نبدأ موجود متأثر في نفوسنا والإبداع هؤلاء نبدأ الحب بالله والبغض فيه موجود الآن عندنا كل واحد يحب هذا لا والله أقسم بالله موجود والواقع ونحن نعلمه الآن أكبر شاهد على هذا ونحن الآن نبتعد الواقع أليس كذلك؟ لمسنا هذا لمسا بالجر إلى بلا شبابنا في أكثر جنوب وذا بليه في أكثر الشمال وذا بليه في أكثر شبابنا غير منك وفي شبابنا هو سألوا إيه موقفكم تجدوا مع البدع مع المعتدين الظالمين السفر مع هؤلاء ضد المظلومين المظلومين هذا فهل هذا هو براء الوضراء يصدق علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرواح جنود مجندة ما تعارف من أسلف وما تناخر من أسلف المرء مع نفسه وسيحشر هرم أولئك أحبوهم وتآلفت قلوبهم وأرواحهم كما وأصبحت متناثرة مع كثير من السلفيين فيا أخوة التوبة إلى الله والله لقد ارتكبنا ظلما كبيرا ووقعنا فيه هو خطيرا من الإحرام فلنرجع إلى الله تبارك وتعالى ولنرجع إلى الحق ونرجع إلى باب الولاء والبراء وادرسوا إخوتها في هذا الباب فالأفعال ذا لباب البخاري وانظروا في موقف السلف عن ذلك الاعتصام للشاغل بل اتركوا هذا السنة لعبد الله بن أحمد الشريعة الآجري شرح أصول اعتقاد أهل السنة لله لخائن الإبانة كين لابن بطل الذي لا يدرس هذه الكتب لا يتضح له منهج السلف خاصة في باب الولاء والبراء باب الولاء والبراء قد مسحه أعداء السلفية مسحه من صفحة المنهج السلفي فلنعد هذا الباب وندرسه ونحفظه ونشرح كل خطب السلف الصالح رضوان الله عليهم قال والله السلف يكرهون البدع على فاشلين وقد حكى ذلك البغوي في شرح السنة قال إن الصحابة والتابعين أو اتفق الصحابة والتابعين ومن بعدهم على معاداة أهل البدع هل يتكلم في أهل البدع أو يصلي ويصوم ويقوم قال إذا صلى وقام فإنما هو المسلم وإذا حذر من أهل البدع فإنما هو المسلمين قال الشيخ الإسلام تيمية صدق أحمد أو كما قال فإن هذا من جنس الجهاد في سبيل الله من جنس الجهاد في سبيل الله وإن تطهير دين الله ومنهجه وشرعته واجب إن تطهير دين الله وشرعته ومنهجه من جنس الجهاد في سبيل الله بل من أفضل الجهاد في سبيل الله لأن ضرر هؤلاء أهل البدع وبغيهم وعدوانهم على الحق أخطر من عدوان العدو الخارجي فإن العدو الخارجي إذا استولى على بلد فإنما يفقد قلوبهم بالتبع وأما هؤلاء فإنهم يقصدون قصدا إلى إفساد قلوب الناس والله هذا الذي لمسناه منهم يا أخوتي إنهم يقصدون رأسا إلى إفساد قلوب السلفيين ويركزون على شباب هذا البلد أكثر من أي بلد الأرض ونجحوا مع الأسف الشديد لماذا؟ لأنهم أول شيء يغتالوا العقيدة في قلوبها تخلصوا من مبدأ الولاء والبراء وأصبح عند الشاب لا فرق بين السني والبدعي بل وجدنا من الشباب من يحب أهل البدع ويعتبر قياداتهم أئمة في الوقت الذي يحط من شأن أئمة السلف والعلماء الموجودين ولا يقيمون أو كثير منهم وزنا للعلماء لأنهم دراويش عندهم ولا يعرفون الواقع والدعاة والمفكرون والمجاهدون وإلى آخرين أولئك وهذا ما يجب منهم أحد حتى لو برد مجاهدون ينكر هذا الجهاد حتى لو بدل أموال ينكر هذا الجهاد والله لقد أنا أقول إن الجهاد الأفغاني كان على أموال السلفية وعلى شبابه لكن هذا لا يقتربه اقرا فيما كتب الاخوان شوف اي اعتراض تجده، لا تجد اي اعتراض، بل تجد الحملة في الشعواء على هذا البلد وعلى علمائه، وانه ليس له دور في الجهاد. وفي الحقيقة ان الجهاد ما دام الا لك ولا موالي، هذه الجهود الجبارة كلها تزحف لهؤلاء القوم، ما تجد لها اي حمد ولا اي شيء، بل تجدها تحولت الى اسلحة لتدمير السلفيين من هناك، وستتحول يوم الايام الى تدمير السلفيين هناك. وانتظروا اذا لم تنتبهوا اليوم اسود الذي الى هذا البلد. وفقنا الله اياه. جزاك الله خيرا ونفعنا بما سمعنا.